أحبكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والجلوس لسماع الدرس فقط دون الصلاة؟ أحبكم الله. هذه المسألة سبق بيانها غير مرة، أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجها عام حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: اسمعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت، وتأكد هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وطلب منها أن تناوله الخمرة وهي أشبه بالسجادة الصغيرة، فقال: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لما سألها أن تعطيه الخمرة قالت: إني حائض، فدل على أنهم كانوا يعرفون أن الحائض لا تدخل المسجد، وسؤالها إني حائض وجوابها بكونها حائض يدل دلالة واضحة على أنها عهدت من الشرع أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك جاء أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن حيضتك ليست في يدك، أي إنما طلبت منك أن تناوليني باليد، ودخول اليد ليس كدخول الكل، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولذلك قالوا: لو أن معتكفا أخرج يده من نافذة المسجد لم يبطل اعتكافه، لأن خروج الجزء ليس كخروج الكل، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها إني حائض، فظهر وبان أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.